الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعناه من الإمام الحافظ المحدث الفقيه اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، أحد أئمة السنة العظام، وأحد فقهائها، وأحد العارفين بلغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بلغتهم الفصيحة، وهو أحد أربعة علماء زمان: الشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء كلهم فقهاء المحدثين، فقهاء الحديث، وهكذا أبو عبيد فقيه من فقهاء الحديث، وعالم من علماء الحديث، ومن كبار رواة الحديث، ومن كبار علماء اللغة رحمه الله تعالى، وكتابه غريب الحديث شاهد على ذلك، يحكي مذهب أهل السنة رحمهم الله وعقيدة أهل السنة رحمهم الله في أحاديث الصفات. هذه الأحاديث التي جاءت مشتملة على صفات الذات وصفات الأفعال، فمن صفات الذات القدم، وأن جهنم لا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار تبارك وتعالى عليها قدما أو فيها قدما، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قطن قطن أو قطني قطني، يعني كفاني، ما عاد تبغى زيادة، لأن النار كلما ألقي فيها أكلت فما تنتهي. فإذا فرغ ربنا تبارك وتعالى من وضع أهلها فيها وهي تحصدهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير الآيات. فهذا دليل على أن الناس يدخلون فيها وهم أهلها، أهل النار، أفواج إثر أفواج، وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، فيضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قطني قطني أو قط قط، يعني كفى كفى، ما عاد تبقى من مزيد، انتهى. ففيه إثبات القدم لله جل وعلا، فلفظ القدم معروف في لغة العرب ما يحتاج إلى تفسير. وفيه إثبات أن النار تتكلم، والله قادر على إنطاق مخلوقاته سبحانه وتعالى. فيه إثبات أن النار تتكلم، هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إثبات أن النار تتكلم، والقرآن قد أثبت ذلك، فإذا كنتم قرأتموه فإنكم قد وجدتموه، وهو الآيات الدالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد هذه صفة ذات الرجل، جاء في بعض ألفاظ الحديث رجله، وجاء في بعضها قدمه، هذه صفة ذات لله تبارك وتعالى. ويضحك ربنا، ما قال مثل هذه الأحاديث، يضحك ربنا. الضحك صفة فعل، فالضحك فعل، والله سبحانه وتعالى له قدم له رجل لا تشبه أقدام المخلوقين ولا أرجل المخلوقين، تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فكما أن له ذات لا تشبه الذوات، فهكذا له رجل جل وعلا، له قدم جل وعلا لا تشبه أقدام المخلوقين. كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فهكذا قدمه لا تثبت لا تشبه أقدام المخلوقين، على حد قوله بهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يماثله شيء من مخلوقاته، والمخلوقات تسمع وتبصر، وأثبت لنفسه جل وعلا أنه سميع بصير يسمع ويبصر، فأثبت السمع والبصر ونفى عن نفسه المثلية، مماثلة شيء من مخلوقاته له. فهكذا نحن نثبت له القدم وننفي عنه المماثلة المخلوقين موافقة لهذه الآية، وهكذا نثبت له الضحك صفة فعل، ولكن الضحك ليس كضحك المخلوقين، وهكذا العجب ليس كعجب المخلوقين، وهكذا الغضب ليس كغضب المخلوقين، وهكذا الرضا ليس كرضا المخلوقين. فصفاته تليق بذاته، وصفات المخلوقين تليق بذواتهم، وفرق بين صفات المخلوق والخالق جل وعلا. وكل ما جاء بالوحيين من صفته لله يثبتها، والنص نعتمد صفات ذاته وأفعاله، نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحده، فلا نطلب الكيفية كيف صفاته، هذا اعتداء، هذا ضلال. فمن قال لك كيف صفاته، قل له عنه كيف لي ذاته، كيف ذاته هو سبحانه وتعالى، حتى أكيف لك الصفة. إذا عرفت الذات أنت تكيفها لي، أنا حينئذ أصفها لك، أكيف لك صفتها، فحينئذ فبهت الذي كفر. ولا ننفيها عنه سبحانه وتعالى كما فعلت الجهمية المعطلة النفاة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، ولا ننفي كما نفت الجهمية المعتزلة الذين أقروا الأسماء لكن سلبوها الصفات، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رضي بلا رضا، غاضب بلا غضب، متكلم لكن بلا كلام، في أي عقل هذا يقبل؟ لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى قوله أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح يعني جميل بلا ملحد، بهيل بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القصار، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، هذا مدح لهجاء، وهزءا يعني استهزاء بالله جل وعلا، لحاك الله سبه يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقر. فهذا مذهب هؤلاء الجهمية. والمراد بعدم تفسيرها ما ذكره رحمه الله، عدم تفسيرها تفسير الجهمية، أما أئمة الهدى وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وعلماء السنة والحديث والأثر فإنهم يعرفون ما معنى إيش الرجل، ما معنى القدر، ما معنى يغضب، ما معنى يعجب، ما معنى يرضى، ما معنى يضحك، ما معنى ينزل، ما معنى يجيء، ما معنى يسخط، ما معنى يكره، ما معنى يتكلم، إلى غير ذلك. فقراءتها تفسيرها لأنه معروف في لغة العرب، فما يحتاج إلى هذا التفسير الباطل الذي جاءوا به. فمثل أن يقولون غفور رحيم، قال الرحيم هو الذي يريد الإنعام، الرحمة هي إرادة الإنعام. استوى على العرش، قالوا استوى يعني استولى على العرش، ما شاء الله، من كان عنده العرش قبل ذلك حتى يغلب الرحمن ويأخذه مدة ثم يغلبه الرحمن ويستولي عليه؟ الاستيلاء هو الغلبة. يقال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق، وحتى على قولكم استولى. طيب استولى، من الذي أخذه عليه؟ معنى ذلك أن الله ضعيف، قبحكم الله. هذا كلام باطل خبيث حتى على تأويله الباطل. فإخراج الكلام عن ظاهره إلى معاني فاسدة وإلى تفسيرات فاسدة، هذا لا يعرفه أئمة السنة ولا أئمة الحديث والأثر. أهل السنة والجماعة كلهم يعرفون ما معنى هذه الصفات، فما نحتاج إلى تفسير هؤلاء الزنادقة الجهمية والمعتزلة ومن مشى على طريقتهم، بل قراءته وتفسيره هو الذي كان عليه أئمة الإسلام رحمهم الله من أتباع التابعين، وقبلهم شيوخهم من التابعين، وقبلهم شيوخهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين رضي الله عنهم، يؤمنون بها على ظاهرها، يعرفون معنى السواء ويعرفون معنى نزول ربنا تبارك وتعالى ويعرفون هذه الصفات. فقراءتها تفسيرها، فلسنا بحاجة إلى تفسير هؤلاء المبتدعة الضلال. فحينما يقول لا نفسرها يعني بتفسير هؤلاء المبتدعة، وإلا فمعناها معروف عند كل عربي وكل من تعلم العربية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له عبد الله عن عبد الله بن المبارك قال روى اللالكائي وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. نعم، هذا المراد به أن صفات الله جل وعلا توقيفية. المراد بهذا أن صفات الله جل وعلا توقيفية، فلا يوصف سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فإذا جاء وصفه سبحانه في كتابه ووصفه به نبيه صلى أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، قلنا به، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فنحن لا نتجاوز القرآن والحديث، فما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفناه به، وجرؤنا على أن نقول به، ولا نبالي بمن خالفه ونرد عليه كائن من كان إذا خالف. أما ما لم يرد في الكتاب والسنة فإننا لا نقول به ولا نجرؤ على ذلك ولا نبتدئ به. فلا نصف ربنا تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة توقيفية، وكل ما جاء في الوصف وحيين لصفة لله نثبتها والنص نعتمد اعتمادنا على النصوص صفات ذات وأفعال، يعني سواء كانت الصفات صفات ذات كاليد والعين والرجل القدم ونحو ذلك، أو فعل يعجب يغضب يرضى يكره يسخط ينزل يجيء إلى آخره، هذا لا نقول إلا إذا ورد في القرآن والسنة، وما عدا ذلك لا نقول. ونكره يعني نمتنع عن هذا، نكره أن نبتدي، وليس معنى أن نكره أن نصف الله بما وصف به نفسه، لا، هذا ما قال به أحد، ولذلك فسره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالذي يكره أن يصف الله بما وصف به نفسه هذا مكذب للقرآن وراد للقرآن، والذي يكره أن يصف الله بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وراد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأمره، وإنما المقصود نكره أن نبتدي أن نتجرع ونصف الله بما لم يصف به نفسه في كتابه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح سنته. إذن فالمسألة توقيفية، فالأسماء والصفات بابها باب التوقيف، إذا لم يأتي النص فلا نقول بشيء في هذا، أما إذا جاء النص فإننا نقول به وعلى الرأس والعين وحبا وكرامة، ونرد على كل من خالفه، هذا هو. ويصلح لهذا الكلام العنوان الذي ذكر أن باب الصفات الأسماء والصفات بابه التوقيف، فلا يجزر فيقال فيه بما لم يقل الله أو يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية. بما نعرف ربنا؟ أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. نعم، نعرف الله جل وعلا بأنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، آمنت به وعليه توكلت لا إله إلا هو. نعرف ربنا بأنه فوق مستوى على عرشه، فوق سبع سماواته، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ما حل فينا ولا بالخلق، متحد ممتزج، وعلمه في كل مكان. أما الجهمية قبحهم الله فيقولون ها هنا، يعني في الأرض، فلماذا نحن في الأرض؟ إذا سجدنا نقول سبحان ربي الأعلى، حينما نكون في أسفل هيئة في الصلاة، وهي هيئة السجود والذل لله جل وعلا، لماذا نقول سبحان ربي الأعلى؟ ولذلك ألزم بعض أهل السنة الجهمية، قالوا إذا كان في الأرض كان نقول سبحان ربي الأسفل، هذا كلام باطل، كلام زيغ وضلال، وإنما نحن نعرف ربنا جل وعلا بأنه عالم على خلقه، مستوى على عرشه، فوق سبع سماواته، باستواء يليق بجلاله وعظمته، بائنا من خلقه سبحانه وتعالى، ما حل فينا، وليس بنا متحد، وليس هو في الأرض. ومن قال إنه في الأرض فقد كذب القرآن، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف إجماع المسلمين. والجهمية مكذبون للقرآن ومكذبون للرسول ومخالفون لإجماع المسلمين، وكل من قال إن الله في كل مكان مكذب للقرآن بصريح القرآن، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، في سبعة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، وهكذا الأدلة على العلو أكثر من 100 دليل. فهؤلاء زنادقة ضلال عافنا الله وإياكم منهم، فهو عالم سبحانه وتعالى على خلقه، وهو مع علوه قريب من خلقه، فقربه سبحانه وتعالى من خلقه بعلمه لا ينافي علوه وفوقيته جل وعلا، وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فهو عال على خلقه فوق سبع سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. بهذا نعرف ربنا، عرفناه بأعظم العلامات وهي علامة العلو، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فمن قال إنه في الأرض فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من قال إنه في الأرض قول الجهمية وممتزج بخلقه فهو مكذب للقرآن، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد الخبثاء الزنادقة الجهمية، وليس اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس اعتقاد الصحابة الكرام، وليس اعتقاد رضي الله عنهم، ولا اعتقاد التابعين، ولا أتباع التابعين، ولا تبع الأتباع، ولا وكلام أئمة الهدى كما تقدم معنا في اللقاءات السابقة، كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وها هو الآن كلام أبي عبيد وكلام أحمد وكلام الشافعي وكلام إسحاق، وها هو قبل قليل كما تسمعون كلام عبد الله بن المبارك. المراد إجماع أمة الإسلام أهل العلم والإيمان، عسكر السنة والقرآن، والجهمية ليسوا من أهل الإيمان كما ذكر ذلك ابن المبارك وغيره من أئمة الهدى. وقد قالوا إنا لنحكي كلام أهل الأهواء وكلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية الزنادقة الضلال. فالحمد لله على نعمة العافية. نعم. قال سلمكم الله: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب. قف على هذا